فعندما نسأله ما هو المتفق عليه عند العلماء على الصلاة عند حصوله، كسوف الشمس أم كسوف القمر؟ نعم كسوف الشمس، اتفق العلماء على مشروعية الصلاة عند انكساف الشمس. وقال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا. والخلاف في خسوف القمر هل تشرع له صلاة أو لا تشرع؟ يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: لا يعلم في ذلك سنة، ليس لكسوف القمر سنة. وذكر عنه ابن عبد البر كما في الاستذكار، وهكذا أيضا نقل عن أبي حنيفة أنهما قال: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ولا يصلون جماعة، وعلّن ذلك بالمشقة، وهكذا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذه نافلة ولم تأتي فيها سنة، فإن أبقى على الأصل أنه يصليها الشخص في بيته إذا انخسف القمر. لكن هذا القول مرجوح، والصحيح ما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشف. قد خرج رسول الله في انكساف الشمس، عندما انكسفت الشمس خرج مصليا جماعة بالناس، وهو القائل هذا القول عند كسوف الشمس، وجمع كسوف الشمس وكسوف القمر وأمر الناس بالصلاة فيهما، وقد صلى جماعة في أحدهما ويحمل الآخر عليه. وهكذا ما جاء عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة جماعة عند خسوف القمر، ولا يعلم له مخالف. وهناك آية استدل بها بعض العلماء على الصلاة عند خسوف القمر والشمس. نعم أحسنت، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. قال المقصود بالسجود هنا الصلاة، فإذا حصلت هذه الآية وهي خسوف الشمس والقمر فاسجدوا لله، صلوا واسجدوا لله سبحانه وتعالى لأجل هذه الآية، ولا تسجدوا للقمر ولا للشمس لذين النيرين، وإنما اسجدوا لله عند حصول هذه الآية. والاستدلال بها محتمل كما سمعته. فالحاصل الصلاة ثابتة في خسوف القمر سواء قلنا جماعة أو وحدانا، والجماعة هي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس صلى جماعة، وقال بعد ذلك: وصلوا حتى تنكشف، وحث الناس على الصلاة عند خسوف القمر وخسوف الشمس. وقد صلى جماعة في أحدهما ويحمل الآخر عليه. وعمل السلف يدل على ذلك، يعني عمل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهكذا قول أكثر العلماء على هذا الذي سمع، فهو الراجح إن شاء الله. هذا الكلام على المشروعية، فبقي ما حكم صلاة الكسوف حيث الوجوب والاستحباب؟ نعم جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، ونقل عليه الإجماع، نقله النووي وغيره، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنها واجبة، ومنهم أبو عوانة وكذلك أيضا أبو حنيفة، وهذا هو الصحيح أنها واجبة. واختلفوا هل هي واجبة وجوبا فائي أم عيني. وما الذي اختار العثيمين في مجموع الفتاوى أنها واجبة وجوب كفائي لا عيني، فإذا قام بها البعض سقطت على الآخرين، وإذا تركها الجميع أثموا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة. والناس الآن وقت الكسوف تمر عليهم وهم ساهون لاهون في الملاعب وفي المقاهي وفي الأندية وغير ذلك من أماكن اللهو. والله ما يبالون لا كسوف ولا غير كسوف، حادثة طبيعية ارتسمت في قلوبهم، أدخلها الغرب عليهم أنها حادثة طبيعية وأخبروهم قبل وقوعها وإيش عليكم وسيقع كسوف ويذهب، فاستهان بها الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، مسألة لازلنا مع هذا الحديث نعلق على بعض أو نذكر بعض ما يتعلق به من المسائل ثم ننتقل إلى غيره. مسألة قوله إذا رأيتموهما، قوله إذا رأيتموهما، أو تقول قبل ذلك قوله إذا رأيتموهما. مسألة إذا تواطأ خبر، إذا تواطأ خبر أهل الخبرة على أنه سيكون كسوف في يوم كذا، إذا تواطأ خبر أهل الخبرة على أنه سيكون كسوف في يوم كذا، فهل يعمل بخبرهم؟ فهل يعمل بخبرهم ويصلى؟ وإن لم يروا الكسوف، وإن لم يروا الكسوف قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الـ24 58 و200 إذا تواطأ، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك، إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكاد يخطئون، إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك. فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك بالحديث فإذا رأيتموهما. وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المسارعة، كان ذلك حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته، كان حثا من باب المسارعة على طاعة الله وعبادته. وهذا كلام لا بأس به، لكن لا يبنى على خبرهم علم شرعي، وأننا نصلي بمجرد الخبر أنه سيكون الساعة 10 كسوف أو خسوف فنخرج نصلي ولا نتحرى ولا ننظر هل حصل أم لم يحصل، فلا يجوز سواء كان الجو صحوا أو غير صحو، فإننا لا نبني على كلامهم وخبرهم حكما شرعيا فنصلي. فإن رسول الله يقول فإذا رأيتموهما فصلوا، وعلق الصلاة بالرؤية. ولكن لا بأس أن يستعد الشخص ويتهيأ، فإنهم إذا اجتمعوا وتواطؤوا على هذا الخبر لا يكاد يخطئون. فإذا تحرى الشخص واستعد لهذه الصلاة في ذلك الوقت الذي أخبروا به، وذهب ينظر من باب التحري والمسارعة في الخيرات ثم يذهب إلى المسجد، ما فيه مانع، لكن لا يبني على خبرهم حكما شرعيا ويذهب يصلي وإن لم يرى شيئا أو لم يخبره أحد بالرؤية من أهل البلاد أنه رأى. انتهى كلام شيخ الإسلام. وحديث الباب على ما ذكر شيخ الإسلام، فإن رسول الله وحديث الباب يدل على ما ذكر شيخ الإسلام وحديث الباب يدل على ما ذكر شيخ الإسلام فإن رسول الله قال فإذا رأيتموهما فإن رسول الله قال فإذا رأيتموهما، فعلق الأمر بالصلاة والدعاء برؤية الكسوف، فعلق الأمر بالصلاة والدعاء برؤية الكسوف لا بخبر أهل الحساب، لا بخبر أهل الحساب وعلماء الفلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 1136، وينبغي لوزارات الإعلام منع نشر أخبار أصحاب الحساب وينبغي لوزارات الإعلام منع نشر أخبار أصحاب الحساب عن أوقات الكسوف، حتى لا يغتر بأخبارهم بعض الناس. ولأن نشر أخبارهم قد يخفف وقع أمر الكسوف في قلوب الناس، ولأن نشر أخبارهم قد يخفف وقع أمر الكسوف في قلوب الناس، وهذا هو الحاصل. والله سبحانه وتعالى إنما قدره لتخويف الناس، إنما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم، إنما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم ليذكروه ويتقوه ويدعوه، ليذكروه ويتقوه ويدعوه. انتهى. فالحاصل خبر أهل الفلك علماء الفلك وعلماء الحساب الذين عندهم خبرة فيعرفون متى سيكون الكسوف بشيء من العمليات الحسابية، ومعرفة هذا العلم لا يبنى عليه حكم شرعي، فلا ينبغي لأحد أن يصلي على هذا الخبر، ومن صلى على هذا الخبر ولم يره بعينه فهذه صلاة غير شرعية، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مسألة، هل من الممكن معرفة الكسوف قبل وقوعه؟ هل من الممكن معرفة الكسوف قبل وقوعه؟ سئل شيخ الإسلام عن قول أهل التقاويم، سئل شيخ الإسلام عن قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، ف في 29 تكسف الشمس أو تكسف الشمس، لا بس تكسف تغيير الصيغة مثلاً. وفي 29 تكسف الشمس، فهل يصدقون؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة. فأجاب رحمه الله قائلا: الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك من إجراء الله عادته. وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف. فأنه وكذلك ما أجرى الله، لكن هنا عندي وذلك. وكذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف. والشتاء والصيف جعل لذلك أوقاتا، والكسوف الكسوف من هذا الباب، كما هو الحال في طلوع الهلال فإنه وقت مقدر. وهكذا أيضا ما أجرى الله عادة بالليل والنهار والشتاء والصيف لهما أوقات معلومة، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، فلها عادة معلومة. لكن العلم بالعادة بالهلال علم عام، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يعرفه كثير من الناس، أما العلم بالكسوف الخسوف هذا علم خاص ما يعرفه كل واحد. أما الهلال الناس يعرف متى الهلال يكون، لذلك ترى الناس يتراؤونه الكل أو الجل. لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، أما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف، فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحساب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام، التي كذبه فيها أعظم من صدقه، كحال المنجمين، فإنهم كذبة فلا يصدقون بهذا، هم أصحاب علم النجوم. أما هؤلاء عندهم خبرة بشيء من المعرفة مثل هذه الأشياء، فما يقال أن هذا علم غيب، هذا ما هو من باب علم الغيب، وإنما من باب العادة التي جرت بالحساب أن يكون كذا، قدر الله ذلك وجعله عادة كالهلال كأيضا كذلك الصيف والشتاء، فجعل وقتا الكسوف والخسوف يعرف هؤلاء، كل ذلك ليخوف به عباده، جعل له وقتا ليخوف العباد، وهؤلاء يعرفون متى سيأتي هذا، ولكن ينبغي أن لا يخبروا به حتى يكون أعظم وقعا في قلوب الناس، وإلا له عادة جعله الله سبحانه، لكن ما هو هكذا تمشي، جعلها لأجل هذه العبرة، يرتدع الناس يرعوا ويرجعوا إلى الله ويتوبوا ويؤوبوا، لكن يعرف متى سيكون بهذا العلم. من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت، فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح، وبناء على غير أصل صحيح نقاط. وأما ما يعلم بالحساب، وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول، فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء، كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء. وتصديق المخبر بذلك، وتصديق المخبر نقاط بعد الشتاء، نحاول نأخذ الذي نريده من كلام، وتصديق المخبر بذلك وتكذيبه لا يجوز، وتصديق المخبر بذلك وتكذيبه لا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه، وتصديق المخبر بذلك وتكذيبه لا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه، ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه. إلا أن يعلم صدقه ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه. والعلم بوقت الخسوف، نقاط قبل ذلك، والعلم بوقت الخسوف وإن كان ممكنا، والعلم بوقت الخسوف وإن كان ممكنا، لكن هذا المخبر المعين، لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون، قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون، وقد يكون ثقة بخبره وقد لا يكون، وقد يكون ثقة بخبره وقد لا يكون. وخبر المجهول، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه ولا صدقه، ولا صدقه ولا يعرف كذبه موقوف. وخبر المخبر، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه ولا صدقه ولا يعرف كذبه موقوف، أي يتوقف فيه. ولكن إذا تواطأ خبر أهل الاستحساب إلى آخره، كلام الأول الذي أمليناه هنا يعاد. ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكاد يخطئون. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. فالحاصل العلم بمعرفة الكسوف والخسوف ممكن، وهذا هو الواقع الآن الذي تسمعونه وترونه، أنهم يخبرون بالخسوف سيكون بالساعة كذا، ويتواطأ خبرهم على هذا، وإذا تواطأ خبرهم على هذا فلا يكاد يخطئون. وهذا علم من العلوم، وليس من باب ادعاء علم الغيب، ولا من باب خبر الذي يكثر كذبه كالمنجمين وهو مبني على هيام وليس على أمور علمية. خبر المنجم مبني على جن وعلى هيام وليس على أمور علمية مضروبة محسوبة عندهم. فهذا فن من الفنون وعلم من العلوم، كمعرفة الهلال متى يطلع متى يغيب، فالله قد جعل سبحانه لكل شيء قدرة، ومعرفة الصيف والشتاء والربيع إلى آخر ذلك من الفصول. ولكن هذا علم يشترك فيه الجميع الأشياء هذه، أما علم الكسوف فهو علم خاص يعرفه من بصره الله سبحانه وتعالى به. فإذا أخبر بشيء فلا نصدقه ولا نكذبه حتى ننظر في هذا المخبر، فإن كان ممن علم صدقه فإنه يصدق في هذا، ومحتمل يقع ومحتمل لا يقع، لكن يصدق ولا يكذب. ومن علم كذبه فهذا يرد خبره، ومن لم نعلم عنه ذا ولا ذاك فخبره موقوف. وإذا تواطوا على خبر فلا يكاد يخطئون. هذه الخلاصة. وشاهدنا أن هذا أو أن هذا شيء ممكن، أي معرفة الكسوف والخسوف قبل وقوعه أمر ممكن، فلا تتفاجأ تقول كيف هؤلاء، سهل أمر، يعني الأمر سهل والخاطب سهل، فهذا علم بصرهم الله سبحانه وتعالى به. وإذا حصلت هذه الآية فإن الله أراد من حصولها وتقديرها جل وعلا تخويف الناس، تخويف الناس ليرجعوا إلى الله سبحانه، وجعل لها أيام معلومة، معلومة وأوقات معلومة، كما جعل للصيف والشتاء فصولا معلومة وأشهرا معلومة، جعل الكسوف والخسوف ليخوف الناس به أوقات معلومة، بصر الله بها من بصر. الحاصل مسألتان أخذتا، المسألة الأولى مسألة تواطؤ خبر أهل الحساب هل يعمل به شرعا ويصلي الناس وإن لم يروا، عند من لا يعمل به، أحسنت، ولكن إذا تواطؤ لا يكاد يخبرون، وهل ممكن أنه يعلم الكسوف قبل وقوعه؟ نعم ممكن، ما فيه مانع، وهو حاصل، ممكن أن يعلم قبل وقوعه فيخبرون به أنه سيقع، وهذا يعرف بعلم الحساب كما تعلمون، يعرفه علماء الفلك. وما هو الأفضل، أنهم يخبرون أو يكتمون هذا على الناس؟ يكتمون على الناس حتى يكون له وقع، لكن الآن تمنى مثل هذه الأشياء أعداء الله علماء الفلك إلى آخر ذلك لمغزى ومقصد ومآرب عندهم، فتجدهم يشيعون هذا حتى يهونون مثل هذه الآيات عند الناس، أمر سهل يهونونها، والله سبحانه قدرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتخويف الناس لا لهذه الأشياء التي يريدونها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهكذا في الحديث أيضا حديث الكسوف، أن الله قدر الكسوف لا لأجل موت إبراهيم وإنما ليخوف الناس. إلى هنا، هذا الذي أخذنا يكفي إن شاء الله، وقت قد جاء الوقت. إلى هنا، سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.